كله، وإذا حلق حلق شعره كله، لكن كان لا يحلق إلا في النسك صلى الله عليه وسلم. لكن التقصير أنت بتقصر من غير نسك، مش أنت بتذهب إلى الحلاق وتقصر شعرك بعدين بيطول، ده على سبيل إيه؟ العادة وليس على سبيل العبادة. لكن الحلق بالمسي لم يقع منهم إلا على سبيل، وثبت أن عمر رضي الله عنه كان إذا وجد أحد قد حلق رأسه في غير النسك ضربه وقال لا تشبه بأهل النسك، عشان لما يشوفوك يقول لك أنا يا حاج وأنت إيه؟ مش حاج ولا حاج، فيظن فيك كده. فيبقى نوع من أنواع التمسح. أضف إلى هذا أن الحلق الرأس بغير النسك من عادات الخوارج ومن أفعال الخوارج. طبعا ده مش معناه أن أنت لو حلقت تبقى خارجي، ولكن من باب عدم التشبه بأهل البدع. واضح؟ يعني هو لو عمله كده مش معناه، طب واحد يقول طب انا غصب عني او عندي اذى في راسي او عشان كذا او عشان شعري او يبقى ايه الضرورات، خلاص المساله خرجت عن الموضوع ما دام انها ايه للضروره. مساله الغش في الامتحانات، اسئله كثيره فيما يتعلق بالغش في الامتحانات. الغش محرم، كل ما هو غش هو حرام، من غشنا فليس منه. لكن في امور ممكن ما تعتبرش بتوصيف الغش، يبقى الخلاف يكون في ايه؟ هل هذا الحال يسمى غش ولا لا؟ الماده التي تختبر فيها ويترتب عليك امتهان مهنه تدعيها فيما بعد فانت حصلت عليها بغير حقيقه، فهذا يعني انت حضرتك يقول لك مهندس وانت ما تعرفش بفضل الله حاجه في الهندسه خالص، يبقى انت ايه؟ غششتنا، لاننا سنوكل لك بناء على ادعائك هذا بعض الامور التي لا توكل الا لمن كان من اهل هذا الفن. انت طبيب وما تعرفش حاجه على الطب ابدا، ولو دخلها بالغش يعني معناها ايه؟ بغير اهليه. لكن واحد بيمتحن ماده فلسفه، مقارنه اديان، علم نفس، تربيه قوميه، تاريخ فرعوني، تربيه قوميه، في اسمها تربية قومية، يعني تتربى قومية، نسأل الله العافية والسلام. فمثل هذه عبارة عن أمور أنت مطالب أن تبرأ إلى الله منه، ولكن ما فيش فينا لازم تبقى إذا أي طريق تخلصت منها فده مش غش، لأن أنت أصلا مش هتدعي إنك قومي، مش بعد ما تاخد شهادة راجل قومي، لا. هل يجوز الشرب قائما أم لا؟ وما الأفضل؟ الشرب قائما يجوز، ولكن الافضل وهجه صلى الله عليه وسلم هو انه كان لا يشرب الا قائما، الا قاعدا، كان لا يشرب الا قاعدا. يبقى من السنه ومن المستحب ان تشرب قاعدا، حتى شدد انه قال صلى الله عليه وسلم من شرب قائما فليستقي، يعني يرجع الماء للسنه، من باب ان هذا امر لا يحبه، دل على الجواز انه ثبت انه نول صلى الله عليه وسلم في حديث صيامه، حديث الصيام، فأتي له بقدح فشرب له وقام على ربوه وشرب منه ليراه الناس، فدل هذا على انه ليس محرم، انه كان محرم لم يفعله، انما هو طبعا هو فعل كده على سبيل ايه؟ على سبيل يري الناس انه افطر. لما بلغ كدى قال فبلغنا مبلغا فوجد النبي صلى الله عليه وسلم رجل وقد استظل عليه القوم، قال ما بال هذا الرجل؟ قالوا مسافر ولا يريد ان يفطر، فامر بقدح ثم صعد على ربوه ثم اخذه فايه فشرب منه صلى الله عليه وسلم، وقال ليس من البر الصيام في صف، وقال انا اعلمكم بالله واتقاكم له، يعني عشان هو ما يبقاش ايه ما حدش يقول ده هو شرب، لا احنا بس ايه يعني احنا عندنا دين اكتر، فحتى لا يضل ويهلك ويعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم اكثر الناس دينا واكثر الناس تقوى صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاه والسلام. فيبقى انت تشرب، واحد انت وانا ما بقدرش اعرض ركب التعليم ايه، دخلنا في الضرورات، دخلنا في الحاجه، يبقى رجل او امراه انت وانت بتاخد الاناء في ميه او القله بتشرب منها او اناء او اي، يبقى ايه تجلس وايه وتشرب. طيب نريد منكم الافاده، هل مشاهده مباراه الكره حرام ام حلال؟ الامر الشرعي وشارك مباريات الكره. وانا جاي من يوم انا كنت عامل يعني ترتيبي ان اتي في موعد مبكر، لكن هناك غزوه اسمها غزوه الاهلي والزمالك عطلت الطرق لانكلاب الناس عليها، والكل يخرج رجالا ونساء واطفالا، ما تخلف الا المتخلفون عن ذلك امثالنا. طبعا انتم عارفين ان ماتشات الكره دي كما جاء في كلام الدكتور سفر الحواني في رساله الدكتوراه العلمانيه، قال ائمه العلمانيه يستبدلون ما تعلق به الناس من مقامات الدين واجتماعات الدين بمقامات اخرى يجتمعون عليها. يعني مثلا زمان كانت الناس ممكن تجتمع على ايه؟ على ختم قران، او ممكن يجتمعوا في عقيقه البلد كلها، او ممكن يجتمعوا في ميلاد رجل، او في بدايه شهر رمضان اللي هو ليله الرؤيه، يجتمع الناس كلهم عشان قبل اذاعه وتلفزيون، وكان ده كلامنا في نقول مثلا في سنه 900. يعني كان اللي بيحصل ايه؟ ان الناس اللي هو ازمان الخير يعني زي ازمان الخلاف قبل سقوط خلافه السلطان عبد الحميد، فاللي كان بيحصل انه كانت الناس ممكن ايام الرؤيه دي تخرج كلها عشان يستطيعوا الرؤيه، ما فيش اذاعه عشان انت تقعد جنب الرجل وعمال تشوف السعوديه، لا فيش، فكان هم يخرجوا. هذه الملتقيات بتؤلف القلوب وتوطد المعاني الشرعيه. العيل الصغير يقول لك احنا خارجين نعمل رياضه، تقول له يا ابني الزمالك، فيتربى على ذلك. كان زمان لما اخر خارجين نعمل رياضه هنشوف الرؤيه، فيتربى على ان الرؤيه دي من الدين، خارجين نعمل رياضه. من الامور اللي انت ما تعرفهاش انه كان الحديد وفوض الحديد من كل بلد، مصر مثلا يكون وفد الحديد، كان في ايام الخلافه وفد الحجيج هذا يخرج على الدوام، كانت الناس كلها تخرج لتودعهم، لا قبل المحمل والمعونه للارض الحرام كان كل الناس تخرج ايه؟ تودع الحجيج، تطلب منهم الدعاء وما شابه، ويجيبوا لهم الطعام والشراب لانهم هيسافروا ثلاث اربع اشهر قبل ما يوصلوا، مش ساعتين الا تنزل تلاقي نفسك هناك، لا يعني شهور. فكان كل ده يراه الصغير وراه الكبير وتراه المرأة والصبية، واضح؟ فيؤرف. دي كانت بتعمل ايه؟ ربط بالحج. يعني ممكن النهارده تلاقي واحد ناس عاد بني ادم بجرافته كده، شايف واحد لابس ابيض ورايح هيقول لك ايه ده الراجل ده ماله ده؟ ده عنده ايه؟ فكره ملفوف بالشاش مكسر رايح المستشفى ولا ما يعرفش ده ايه؟ لحد واحد يقول له ده محرم، يقول له يعني ايه محرم؟ انا مش بقول كل معلومة مش نكت، ممكن من الجهل والبعد ما يعرفش ان ده اسمه احرام، وممكن يطلع يحج بالبدله. ولما يروح هناك يلاقي كل الناس، حدثني واحد ان واحد حضر معهم الحج بملابس العاديه، لابس عادي خالص، فهو فكروا انه ايه؟ يعني يعمل في الادارات وعارف بعضه انه ايه؟ جاء للحج. اصل امر لا يجهل. امر ايه؟ لكن البعد العزله التامه عن الدين واهله جعله انه ايه؟ لا يدري. شوف انت لو انت جبت واحد عمره ما دخل مسجد ويكون مثلا ابوه مات وهيصلوا عليه غصب عنه، بقى عادات الناس بيصلوا على اي حد، بيصلي او بيصليش، مش هو تعالى في المسجد، مش معاني شرعيه، فممكن يخش عشان يتوضى ما عرفش يتوضى. والله رايت ناس نسال الله العافيه والسلامه يخش يصلي من غير ايه؟ وضوء، من غير وضوء، لمجرد ان ايه؟ الناس يعني اصل لا لازم يبين في الجامع، هو يتفين وخلاص ويرجع. فالحاصل ان هذا اللي جاوبوا لي بقى ان ائمه العلمانيه يقيمون في بلاد المسلمين ويحرصون على تبديل، معنى كلامهم تبديل الاجتماعات الدينيه. فهمت بقى الاجتماعات الدينيه يعني ايه؟ مش الموالد والله حي، لا الاجتماعات الشرعيه. يبدلونها باجتماعات تذهبهم وتغربهم، تغربك عن هذا الدين ويتعلق بها، وتكون سببا لانشغالهم عن دينهم وبعدهم عن هذه الاجتماعات الدينيه. وضرب أمثلة بمسألة الكرة والمسارح، واضح، والملاهي ومشارح. طبعا انتوا عارفين قبل التلفزيون كانت مسألة المسارح الحاجات دي هي الطريق الوحيد، زي في الخمسينات والاربعينات فرقة مش عارف ايه وفرقة ايه، كان ممكن شارع زي كده يجيبوا الحوائط الخشبية والجدران ويعملوا مسرح، واخد بالك، والتذكره من على الباب وبتاع، وتخش تتفرج على الناس وهم بيمثلوا كده، كل شارع في كل ميدان في الموالد لغايه ما يترقوا شويه بقت مباني ثابته، واضح بعد كده بقت بقى حاجات راقيه واسعارها مش عارف ايه، لان الجاهليه بتزداد علو. بعد ما كانت الاول المشخصات ده سبه، الحاصل ايه؟ ان ماتشات الكره دي هي نوع من انواع المخدرات التي تغير بها الشعوب عن دينها وقضيتها. شوف يعني اليهود بيقول لك دي ارضنا المقدسه التي اعطانا اياها الرب ولا يصح التنازل عنها، وانت تشوف الناس جمهره جميع المستويات شباب ورجال ونساء مالهم زاهدين قبله الى هذا الامر، وممكن يسيبوا اعمالهم اللي مش ممكن يسيبها، يتركوا اعمالهم التي لا يمكن. يمكن لو امراته مرضت لا يترك عمل، لو ابنه مات يقول لي ادفنوه خلصوه وانا مشغول عندي اجتماع، لكن يوم ساعه الماتش انظر الى البلد والشوارع والمحلات. لو دخلت على واحد اشتري ساعه الماتش قال ما عنديش ومش عارف انا عايز اشتري ايه ولا انا بسال عن ايه، لان انا هفوت عليه عباده امر معظم في قلبه، مع انه هو ممكن يقف بعد الماتش على المحل، يقف على باب المحل يسال ايه يعني، ينتظر احد يمر يساله على اي حاجه، لكن ساعتها بقى ملهي وبقى حريص ان هو لا يجيب احد ولا يكلم احد. امر عظيم صلى الله عليه وسلم. اذا عرفت هذا عرفت ان مشاهده المباريات هي نوع تكسير، نوع تأييد لامر نصبه لك عدوك، ووقوع في شراك اعده لك غريمك الذي يريد تحطيم دينك، مش تحطيم دنياك بس، دينك اهم، لان انت عارف ان انت لو بقيت علماني تبقى حبيب اليهود والنصارى وحبيب كل حاجة. مفهوم؟ يعني قرأت في مجلة نوع من التحقيق صحفي او مشابه، مجلة الموبوءة اسمها روزا ليوسا موبوءة نسأل الله عليه وسلم، انه رجال الاعمال بتجيلهم تقارير من اسرائيل عن مستوى الدعارة في اسرائيل، وكيف تستطيع بنات الدعارة في اسرائيل معالجة الجنس، معالجة العجز الجنسي في الرجال. ليه بيبعتوا رجال الاعمال؟ عشان هم اللي عندهم مقدرة انهم يسافروا. والتقرير ده في نهايته تقرير تجاري عن انواع البضاعات اللي ممكن يستوردوها وتناسب السوق المصرية والشرق الاوسطية، فيبقى من جهة تعالى الى السياحة والى حيث معالجة عجزك الجنسي، زي ما هم بيقولوا ان الشعب المصري كله عاجز جنسيا واحنا اللي قادرين على تقويته بالدعارة والعياذ بالله، واحنا اللي يعني نقدر نعمل. وانتوا عارفين طبعا مسألة اللبان والهرمونات الجنسية والكلام اللي تكلم فيه البعض ونشر في الجرائد، فهم بيقولوا ان هو يعني يتعامل معك تجاريا وفي نفس الوقت يتعامل معك ترفيهيا. فهم يعلموا كيف يعني يبندوك، فما بتوصل لمستوى معين للبنك يعطوك الجرعه التي ايه بعدها. فانت لما تكون بتصلي يبقى ليه ماتشات الكوره خلاص اتبنكت بكده وبقيت مفرهد، يدوك اللي هي الحقنه اللي بعدها اللي هو ايه الجنس والفيديو والاطباق والمشابه. شربت الجرعه دي يبقى اللي بعدها المخدرات، وشربت الجرعه اللي بعدها تبقى يهودي بقى، تبقى يهودي تخدم اغراض اليهود، يهودي من ايه؟ بالتبعيه. لكن برضو عمرك ما تبقى يهودي لانه اليهوديه في نظرهم شرف. حتى ان اسرائيل سمعت تقرير من بالامس تحقيق في برنامج اذاعي انه هناك نوع انفصام شخصيه في المجتمع الاسرائيلي ما بين اليهود الشرقيين واليهود الغربيين، وان المناصب السياسيه والتعليم العالي والقيادات العليا لا يحزها الا اليهودي الذي ينحدر من اصل غربي. اما اليهودي الذي يهودي مش العربي، واما اليهودي الذي ينحدر من اصل شرقي برضه هو رمه مهما كان، برضه ايه مش نضيف، لسه ما نضيفش، لانه ده بين اليهود بعضهم بعض. حتى ان واحد من اليهود جايبينه عم بيكلمهم عم بيقول انت ايه انطباعك على الامر ده، بيقول ان اليهود الشرقيين احنا هون كيهود شرقيين على كلامه يعملونا درجة ثانية وما يعملونا مثلهم بطريقته. ليه؟ من باب ان هو ممكن يتركوا لهم الحرف، يشتغلوا في الزبالة، مبيضين، زراع، لكن القيادات والاحزاب، حتى ان رؤساء الاحزاب بيقول لك انه من العجيب انه وزارة نتنياهو ده، انه الوزارة دي مالها لم يدخل فيها الا اثنين من الوزراء يعني حاضرون يهود طبعا من ايه؟ فبقول ان ده نوع ترابط وتلاحم وان هو بيحاول يعالج الفجوه التي في المجتمع الاسرائيلي. الشاهد من القصه دي ايه؟ ان هم يعني يعتبروا نفسهم يعني شعب الله المختار وابناء الله واحباؤه. مش ده كلام ربنا حكى عنهم؟ نحن ابناء الله واحباؤه، نعوذ بالله من ذلك. وبعدين انتم مال زينا احنا بالنسبه له ايه؟ اممي. اممي يعني ايه؟ يعني محقر، يعني مملوك. مملوك يعني هو يملكك وله حق فيك، وانت دمك وعرضك ومالك ليس عليه بحرام. ذلك بانهم قالوا ليس علينا في الاميين سبيل، معتقدوا كده. فهو لما بيقتل في بتوع لبنان العسكري نفسه بيرجع ويقول احمدك يا رب انه عمل ايه؟ قربه. ايه هو؟ انه قتل شويه من الامميين. فلما تيجي تقول له حقوق الانسان، الانسان ده هو مين؟ اليهودي. اما الاممي ملوش حقوق، ده مش انسان، ده يعني مثلا ان بس، لكن مش لسه سام دي ما خدهاش، نسال الله العافيه والسلام. هو بيشترك على كده. فممكن تلاقي في اسرائيل مرعاه لحقوق الكلاب وليس هناك مرعاه لحقوق البشر من سوى اليهود، نعوذ بالله من ذلك. إذا عرفت هذا عرفت أن أمر شهادة المباريات لا يجوز ولا يصح لأسباب ثلاث. الأول، السبب الأول هو أنها تدعيم للمخطط الذي ينبغي أن تحاربه وأن ترده وأن تحذر منه وأن تنبه عليه، يعني من باب يعني تدعيم عدوك وتقوية جانب عدوك بالوقوع فيما قد عرفت أنه نصبه لك، يعني أنت عارف إن ده شراك نصبه لك عدوك تسقط فيه. إذا هذا والعياذ بالله من عظيم الغفلة ومن عظيم التغفيل. السبب الثاني هو تكثير سواد المغفلين وتكثير سواد المفرطين. تبقى قاعد في وسط الناس اللي هم أنت عارف أنهم مضيعين لدينهم. السبب الثالث أنها مما يورث الحمية الجاهلية، نعوذ بالله من الخذلان. ترى الناس يعني الواحد مع الواحد ممكن يتعادى معه حتى هو شقيقه أو زوجه أو ولده أو قريبه أو رحمه، لا لشيء إلا لأنه يخالفه في الفريق الكروي الذي يشجعه، ودي مفسدة عظيمة جدا. يعني أنت بتدور على أمر يجمع بين المسلمين على ما يحب الله عز وجل ويرضى، وهم يبحثون عن أسباب تفرق بين من جمع الله بينهم. ونحن نعرف، نحن نعرف أنه لا يصح بحال أن يوالى في غير الله وأن يعادى في غير الله وأن يحب في غير الله وأن يبغض في غير الله. فيبقى إذا إيه؟ أنت لما يعني يقع منك هذا تبقى يعني وقعت في هذا الأمر الذي يعني ممكن يصل بك إلى اسم عظيم. ده دول اللاعبين بقى، هنتكلم على المشاهدة. عليكم السلام. أقسمت بالله العظيم أن علي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم في كل مرة أشاهد شيء محرم على شاشة التلفاز حتى أعصم نفسي منه، ولكن شاهدت التلفاز عدة مرات، فهل بعد هذه المرات أطعم 10 مساكين مع العلم بأني تبت إلى الله تعالى من ذلك؟ أرجو الإجابة. نعم، كل مرة شاهدت فيها ما قد عهدت ربك أن تكف أن تطعم 10 مساكين فشهدت بكل مرة 10 مساكين من دم النذر. ده مش عشان يمين، ده نذر وليس ايه؟ كفارة حلف. يعني لله علي ان اطعم 10 مساكين، لو قال ذلك لله علي ان اطعم 10 مساكين كلما شهدت شيء محرم، وهو 3-4 مرات كلما دي العدد، مفهوم؟ يبقى لو شاهد 4 مرات يلزمه 4 في 10 مساكين 5 وكذا، واضح؟ وأما توبته فهي من باب الرجوع إلى الحق، ونسأل الله أن يتقبل توبتنا وإياه. سؤال، أسئلة، بعض الأسئلة أو بعض الاستفسارات يمكن أن تكون عن مسألة المصايف واللي بعض الناس بتصيف أو مشاكل. طبعا برضو مسألة المصايف أنا اتكلمت عليها مرات قبل ذلك مرات ومرات، ونبه في عجالة على ما ذكرت لي من قبل. طبعا الاستمتاع بما أحل الله هو ده الأصل، أن تستمتع بما أحل الله. يعني ذهابك لرؤية البحر ونزول البحر والسباحة فيه و أو مثلا يعني التنزه بما أباحه الله، كل هذا إيه؟ أمور مباحة وأمور مأذون فيها وليس فيها منع. لكن هذا المباح إذا تعلق به نوع فساد وتعلق به نوع مخالطة لأهل الفساد، فهنا ينبغي أن يتنبه إلى عدة أمور. الأمر الأول أنه كما تعلمون أن هذا النوع من المباح صار لا يؤخذ إلا من طريق المحرم، اختلاط النساء بالرجال ونزول النساء باسم المصيف وباسم المية حلال ونزه نفسنا، يعني بفعل مباح يتناولونه من باب محرم بفعل معاصي تبلغ الكبائر، اختلاط وظهور عورات. حتى يعني أحسن الناس إلا من رحم الله تنزل بملابسها فتلتصق عليها الملابس وأنت ترى ذلك، فيبقى أنت كمحسن ومستبيح لما أباحه الله، يعني متمتع بشيء مباح، ما لتخالط قوما يمكن أن يتنزل عليهم سخط ولا تستطيع أن تنكر. ولا يجوز، ليس هناك ضرورة تلزمك بفعل المباح مع الوجود في المنكر أو مجاورة أهل المنكر أو مشاركتهم في تناول هذا المباح. يعني مثلا لو مطعم بيبيع أكل حلال، مش خمر وخنزير وميتة، لا بأكل حلال فول وطعمية، وهذا المحل لا يجلس فيه إلا العشاق والمخادمين والزناة، يقول لك ده بتاع الحبيبة، لا صح ولا يجوز أن تتناول الفول والطعمية منه، مع أنه أكل الفول والطعمية حلال وانت جوعان وممكن تكون معكش غير تمن الفول والطعمية، باش تاكل أكثر من كده، لكن لا يصح أنك إيه؟ أنك تدخل وتجلس بدعوى أن ده طعام حلال مباح، واضح؟ لأنه هو المسألة مش في هذا، المسألة أنك هتخالط بسبب تناول مباح، أو حتى إن لم تخالط أنا مش عارف جنبهم، يقول لك أنا مش عارف جنبهم، أنا كل يوم مكان واحد، سترى المنكرات فإيه ولا تستطيع أن تنكره. ومن المتقرر أن المنكر إذا لم تستطع أن تزول عنه أن تزيله فإيه فزول عنه، مفهوم؟ الأمر الثاني أن هذا الفعل المباح انتشر في أزماننا من فعل الفاجرين، يعني يفجر باسمه، تجد الوحدة بخمار وتروح البحر تبرطع، معناه بخمار يعني في البيت في مصر أو في غير البحر، ولكن هناك تلبس بنطلون ملابس الايه؟ البحر، لأن البحر له قوانين وله أحكام بقى مسؤول عليه، فتنسخ بها قوانين الحلال والحرام والشرائع، فتجد هؤلاء الناس بقى سمت الفاجرين وسمت إلا من رحم الله عز وجل. أنت بفعلتك وأنت محسن تكسر سوادهم من جهة وتدعم صحة مذهبهم من جهة، يعني لو بتقول الواحد يا أخي اتق الله ما تصيف إيه بس وتروح تعمل إيه وتسوي إيه، صحيح يعني فقدنا لمثل هذه الأمور من التضييق علينا كظلمة فقدنا لما هو إيه أكثر وأعظم، فقدنا الأمان وفقدنا الاطمئنان على بناتنا وعلى أولادنا وفقدنا الأمان حتى على أنفسنا، فمش بناقص البحر، ما احنا فقدنا أشياء أكبر من كده، نقول لك الأولاد وعايزين يعني نهيئهم ونريد أن يعني وأنا مش رايح لنفسي، فنقول له تربية أولادنا على التضييق وتربية أولادنا على واقعنا الصحيح أولى من تربيتهم وتغييب عن واقعهم. أنا ما عرف ابني أن أنت يا ابني الدنيا دي فيها قتل والدنيا دي فيها أسى والدنيا دي فيها هم، لأن في صراع بين الحق والباطل والكفار بيقتلوا المسلمين، وانت يا ابني لازم تبقى فاهم الكلام ده، ما هياش دنيا نعيم، اولى ما فهموا ان انت يا ابني ايه براحتك وعيش عيشه مش عيشه اهلك. وبعدين ايه يقولك ايه ذنب الولد، ذنب الولد مش ذنب، يتربى على حقيقه الامر، وكل ما يحرم منه لعله يكون سبب صلاح من جهه وادخار في الاجر، كما حرمنا من كثير من حقوقنا الطبيعيه، احنا من حقنا نمشي بالطرقات لا نرى منكرات، لكن بالعكس ترى بتمشي في الطريق انت المنزوي وصاحب المنكر، ها هو الفاتح صدره زي ما بيقولوا، مفهومه دي؟ فده ايه من الفساد العظيم. فيبقى اذا بتصحح لما تيجي تقول لواحد بلاش كده، ياخد المسلمين بيسجنوا، ده الناس بتحاكم محاكم عسكريه، ده ده احنا حتى نعيش قضيتهم يعني الواحد مش عايز يبقى حاسس انه مترف او متمتع ولكن حدود الحياة الطبيعية حقنا حقنا فبلاش الامور الزائدة وان كانت مباحة وان كانت حلال اذا بناء على سيبك من الامر الاول خلاص الامر الثاني انه انك لا تستطيع ان تسوق هدى هذه المسألة الى غيرك لانك بتصحح مذهبه فعلك لو انا رحت وبالمناسبة انا جربت هذا الامر بدعوة من بعض الاخوان هناك وقالوا معسكر ومسلم اخوات واخوة ورحت وذهبت ما بدت ليلتي الا وصبحت في الفجر قلت لهم ده كلام هراء صحيح اخوة واخوات لكن الاخوة الاخوات بيروحوا على في بركة الايه الجهل ومستنقع الجاهلية واضح وجنب الاخت اللي بالقاب قاعده في جنب كده لوحدها جنبها اللي بنطلون واللي هدومها لازقه على بعضيها واللي لابسه مش عارف عامله ايه واللي مبهجيه واللي طالعه بالرمله والملح ومناظر طب وانت ايه اللي جبرك انك تاتي لترى المنكرات اللي انت بتشوفها كل 100 مره في الشارع كده واحده لا دي مجمعه واضح تجربه يعني قلت ما انظر اعرف حتى لا اتكلم على غير واقع فهم قد يكون اهل المكان هناك لهم طريقه يذهبوا إلى أماكن معينة وفي ساعات معينة ولكن هم عندما يفعلوا هذا هم من أهل المكان لا يخرجون من بلدهم إلى بلد أخرى بدعوة المصيف لكن أنت خروجك حتى وإن كنت بتضبط الأمور فدي غير المسألة الأولى لا المسألة الثانية أنك تصحح مذهب أهل الباطل لأنني لما أقول لواحد يا أخي اتقي الله وبتعمل وبتسوي يقول لك ما الشيخ راح طب الشيخ راح من ضبط وراح يحفظ عوراته وراح لا يخالط اهل السوق ولا يفجر الشيخ راح باحترامه ودينه لكن راح افهم لكن ايه راح هو مش هيفهم غير انه راح واضح وانت مطالب الا تكون سبب فتنه لاحد انت عارف ان كلمه مصيف دي انت لما تعملها وهو بيعملها كل واحد بطريقته بس المهم ان احنا ايه عملنا انت رحت المصيف ورحت المصيف هو رايح القرى اللي هي قرى العري اللي مراتك تعلع فيها والعياذ بالله ويفجر وانت رايح محترم في دينك لكن استوت المسألة استوت الايه المسألة فهذا امر ينبغي ان ينتبه اليه طب نصلي لكم بعد الصلاة هناك بعض التساؤلات فيما يتعلق باستخدام الكحول فيما يتعلق باستخدام الكحول يعني مثلا سائل بيسأل عن جواز دهان الموبيليا به وبعض الاخوات بيسالوا عن استخدامها في العطور ومثلا امراه تقول ان هي قبل التزامها كان عندها كميه من العطور والبرفانات المحتويه على مثل هذه الاشياء وعرفت انها لا تصح استخدامها فاحتفظت بها لحين زواجها ثم لما تزوجت قالت لها اخت انها يمكن ان تضعها انا اضعها بعد العشاء واغسل مكانها صباحا فهذا يجوز طبعا انتم عارفين ان فيما يتعلق باستخدام الكحول فانه لا يصح ان يستخدم في اي امر لانه هذا مخالف لعموم امر الله تعالى فاجتنبوه لعموم امر الله تعالى فاجتنبوه فانت مطالب بالاجتناب وليس عدم الشرب فالاجتناب معناه انه لا يستخدم كعطر ولا يستخدم كوقود ولا يصنع ولا يباع ولا يشترى لان الله عز وجل قال فاجتنبوا كما قال واجنبني وبني ان نعبد الاصنام اجنبني وبني يعني اجنبني يعني باعد بيني وبين طريق الاصنام سواء في بدعه في شرك في اي امر يتعلق به كذلك بعض التساؤلات في عمل المراه ومما يترتب عليه اختلاط في الرجال احنا قلنا ان المرأة عموما امر عملها ما يعني في حدود ثلاث مسائل المسألة الاولى ان تعمل للضرورة وابونا شيخ كبير واذا خرجت لا تخرج الا بسمتها الشرعي وبكل ما يلزمها شرعا يعني بالثياب الشرعية والزي الشرعي والحجاب الشرعي والثاني اثناء الجماع الفاظ لا يتليق ان تقال ويستحي من ذكرها ولا تتناسب مع قولها أو مع أن تذكر في غير هذا المحل فهو بيسأل هل هذا حرام أو هذا من الأمور التي يعني كده فمن المعلوم أن هذا الموطن يسمى رفث والرفث هو الفحش من القول وكذلك الفحش من الفعل. ولذلك قال الله تعالى فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث، واضح؟ يعني لا يتكلم بالفاحش البذيء ولا يعمل بما يمكن أن يكون فاحشا مزيئا. وكذلك في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تحدث المرأة بما يقع بينها وبين زوجها حال الوقاع، فإن حال الوقاع يجوز فيه من الأمور والكلام والأفعال ما لا تصح في غيره، ولا يصح التحدث بها، والإنسان نفسه مع نفسه قد يقبلها في هذا الموطن ولا يقبلها في حال بحال مع غيره، فهذا ليس فيه اسم ما لم يحدث به أو تحدث به امرأته، ما لم يحدث به أو تحدث به امرأة، بشرط أن الكلام ده ما يكونش فيه كفر، ليس فيه كفر، كما أن يقول مثلا أنا أعبد كذا من جسدك أو مثلا كذا، أو أنا يعني ألفاظ، يعني الشيطان يمكن أن يستدرج شهوة العبد ويوقعه في ألفاظ بحسب ما تبقى إيه بذاتها ممنوعة شرعا، لكن هناك ألفاظ تمنع في غير هذا الموطن ولكن يمكن أن يقولها في هذا الموطن لتناسبه معه، واضح كده؟ أيضا امرأة تقول إني زوجة إلى الآن لم أنجب، ورأي الطب أن احتمال الحمل عندي ضعيف، وزوجي يريد أن يتزوج علي من فتاة عمية ليست بملتزمة بأي شيء، وإني أخاف من الفتنة وأن تجهل علي هذه البنت فيحبس مني أن أرد على جهلها بجهل، وعندها نتساوى في عدم الالتزام، فإني أستشيرك يا شيخان هل أطلب من زوجي الفراق أم أن في هذه المخالفة؟ لا طبعا لا تطلب الفراق، لأن هذا ليس من البأس الذي تطلب بسببه المرأة الطلاق، بل لعل مفسدة الطلاق تكون أشد من المفسدة التي تحتمله. الأمر الثاني أن أمر الطلاق لا يصح من المرأة المسلمة أن تطلبه إلا مع مفسدة متيقنة، أما المحتمل فيستعان به، يستعان بالله عليه، يقول لك احتمال يحصل كذا واحتمال يحصل كذا واحتمال ما يعملش واحتمال يعمل واحتمال تقول لك واحتمال تعيد لك، فمثل هذا ايه يستعان بالله عليه، واضح؟ فهي المسألة كذلك بعض التساؤلات عن حق العاقد على معقودته، وانتم عرفتم من قبل الكلام على حق العاقد على معقودته، ان العاقد زوج يحل له من زوجته كل شيء الا الجماع، وليس لأن الجماع محرم في حقه، ولكن لأن الجماع هو من تمام الاستحلال، وتمام الاستحلال يكون مع تمام الوفاء بشروط الزواج، إن أحق الشروط أن توفى ما استحللتم به الفروج، فيبقى تمام أصل الاستحلال بالعقد وتمام الاستحلال بوفاء الشروط، واضح كده؟ فيبقى هو ليس له أن، لكن له أن يعني ينظر إليها، يكلمها، يختلي بها، زوجته هو محرم له، ونحن تأتينا فوائد ربوية من البنك في بعض الأوقات نكون محتاجين إلى أموال، فهل يجوز أن نستقرضها ثم نردها بعد ذلك أول ما تأتينا أموال ونستخدم منها شيء؟ هناك أبواب صدقة تحتاج إلى أموال، فهل نضحها في مسجد مثلا مع العلم أنه لا يأتينا ثوابها؟ أموال الربا وفوائد الربا هي من الأموال الخبيثة التي ينبغي للعبد أن يتخلص منها على صورة ليس فيها إهلاك المال من جهة، ولا ينتظر من ورائها الأجر من جهة أخرى، فيبقى ولا يصح أن يقترضها ولا يقرضها، لكن يضعها في مصرف عام من مصارف المسلمين، يضعها في مصرف عام يعني في مسجد، في مستشفى تعالج المسلمين، في هكذا وحدة غسيل الكلى. ما الحكم لو باتت المرأة عند ابنتها وزوج ابنتها موجود، فهل هذا يجوز ويجوز لها الخروج معه؟ زوج الابنة يعني حماتك تبات عندك، يجوز ان تبات عندك حماتك ولا ما يجوز؟ يجوز طبعا، لانه زوج الابنة محرم ابدي، زوج الابنة محرم زي ابنها بالضبط، فالسائلة زوج ابنتك مثل ابنك تماما، تبيتي في بيته وبلا خمار وكأنه أمه بالضبط، وتخرجي معه وتختلوا مع بعض، يعني مثلا ممكن زوجتي تخرج هو يكون مع حماه، أمي مع أمي. هل يجوز للأخوات داخل المسجد وأثناء خطبة الجمعة أن يحضرن وهن في أكمل الزينة من وضع المساحيق على وجوههن، فضلا عن كونها تغيير لخلقة الله؟ أرجو توضيح كلمة الدين. طبعا فضلا عن أنها تغيير لخلقة الله، هذا غير موافق عليه، يعني هذا كلام غير صحيح. ليس وضع المساحيق من تغيير خلقة الله، إنما التغيير الذي ذكر في حديث ابن مسعود وغيره هو ما يظن أنه من أصل الخلق، ما يظن. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: طيب الرجل ريح بلا لون، وطيب المرأة لون بلا رائحة. يعني البودرة دي والحاجات اللي بيحطوها ده طيب المرأة، هذا عطر المرأة. فهذا أمر يعني من جهة الجواز ما لم يكن من باب الفتنة وأمام الأجانب، وما لم يكن فيه نجاسة، فيه كحول، فيه خنزير، فهو حلال لزوجها. لكن لا تفعل المرأة أمام الناس جميعا وأمام النساء جميعا. قد يكون هذا، يعني يقول القائل إيه المانع، إيه اللي يمنع؟ نقول هناك أمور مباحة زي المصيف كده يتعلق بها مفاسد. فالمرأة أمام المرأة ممكن ما تكونش فيها عورة شديدة لأنها امرأة مثلها، فمش هيبقى فيه فتنة الشهوة والميل إليها ويعني مشابه بين الرجل والمرأة. ولكن المرأة التي تأتي المسجد هذا لا يتناسب مقام المسجد، لأن وضع المساحيق يعني هي بيخليها إحساسا بتقول لهم أنا يعني مجملة، ويأتي المسجد للموعظة، فلا يتناسب مع هذا الإحساس. المرأة طبع الزينة في موطن إيه؟ في موطن التزين، وموطن إبراز الزين، إبراز الفتنة، وموطن التشهي، والمسجد لا يتناسب معاه أمر التشهي. واضح كده؟ أمر الإيه؟ التشهي. دي واحدة. الثانية إن المرأة عندما تجلس في وسط مجتمع النساء فيه المرأة العامية التي لا تعرف الأحكام والتي تتصور أن هذا الفعل جريمة، تقول لك يا خبر أبيض، ده المنتقبات اللي لابسين اسود في اسود دول أنت ما تعرفهمش، ده فيهم وعليهم، لأن هي مدعاة لهم لوضع المساحيق، فده مدعاة فتنة بلا ضرورة، بلا إيه؟ يعني إيه الدافع والدافع والجابر على أن تأتي هذا الأمر بيترتب عليه فتنة الامرأة في الآخر إيه؟ طب وأنا عملت إيه؟ أنا بعمل شيء مباح، أنا مالي من الناس؟ مفيش مانع على هذا. أولا قلنا هذا ليس موطن تشهي، والثاني أنه قد يكون فتنة للجاهلة وللصغيرة. الصغيرة غير متزوجة تروح البيت تعمل برضو نفس الشغلانة بناء على أنه الأخت فلانة أو مرات الشيخ فلان أو الأخت الشيخة فلانة ما عملت. وطبعا أنت واخد على أن كل واحد أكبر منك يبقى اسمه إيه؟ لازم قبل اسمه يتحط الشين والخاء، لازم لازم. واضح؟ فبالتالي هو أكبر، هي برضه ما دام أكبر منها تبقى اسمها إيه؟ الشيخة برضه غصب عنها، تبقى هي يمكن أجهل منها بأجهل من اللي جابوها، لكن برضه هي أكبر منها ولابسة النقاب قبلها، يبقى إيه؟ فالشيخة حاطة المكياج، فتروح رايحة الغيلمة الصغيرة تفعل مثل، فيكون في ذلك فتنة، فيكون في ذلك إيه؟ فتنة. بل الذي ينبغي أن يتعاون النساء فيما بينهن كما ينبغي على الرجال من قبلهم أن يتعاونوا على ما فيه تزكية النفوس ومنع الشهوة ومنع التباري في أمور الدنيا. يعني الأخت مثلا توريها بتبقى سمت طيب لما أخت تكون سابغة الثياب والخمار والجلباب، واضح، ويبقى حجابها كده شرعي وساتر وفضفاض وإلى آخره، فتقلدها في ذلك الأخوات التي هن أصغر منها، أو حديث عهد تبقى هي نعمة الدال على الخير له كان من الأجر كأجر فعل. لكن لما يكون ممكن أن يكون هذا الفعل سبيل فتنة، فمن الأولى ومن الأخير ومن البعد عن سبيل المآسي وسبيل المشاكل اللي تجر عليك أنت سيئة، أنت بتتمنى حسنة. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. الواحد بقى خايف، خاصة أنه ينبغي أن يكون معلوم للجميع أنه يؤتسى بك ويقتضى بك شئت أم أبيت، شئت إيه أم أبيت. يعني في بعض الأحيان كنت في بعض الدروس أؤخر سنة المغرب فقبل إقامة صلاة العشاء فرصة للإخوة يتوضأوا فأصلي سنة المغرب، ففعلتها درسين أو ثلاثة، فحدث الإخوان بعضهم بعض أن هناك سنة يصليها سيد قبل إيه؟ قبل الإقامة العشاء سنة خاصة، هو قالوا بقى ما هو أكيد في سنة. فلما بلغني ذلك ما لمت إلا نفسي وقلت يا إخوان ده أنا اللي بيحدث نتيجة للدرس ونتيجة للوقت بأخر سنة المغرب، لكن لما وقعت مرتين أو ثلاث حدث الناس بعضهم البعض بأن هذا، فطبعا أنا مش يعني ممكن لا أشعر بمدى هذا الاقتداء والتأسي، لكن يقع غصب عني، ومش شرط أن الكل يحدث، لكن يكفي من البعض أن يحدث بهذا ويظن أنها سنة، فتكون أنت سبب في أن حدث في دين الله حدث، دي مصيبة عليك، فبالتالي تحافظ على تصرفاتك مش من باب أنك أنت إمام الأمة، ولكن أنت يؤتسى بك ويقتضى بك، فالرجل يقتدي بالرجل والمرأة تقتدي بالمرأة. حتى أن أنت في البيت ممكن تجد زوجتك بتعمل حاجة تقول لها كذا ما ينفعش ينفع، تقول لك إيه تحتاج عليك بمالك، الأخت فلانة بتعمل، الأخت علانة بتعمل، وهكذا. هل يجوز أن تصلى ركعتين تحية المسجد وقت الكراهة؟ طبعا تحية المسجد دي اختلف الفقهاء فيها على ضربين، على ضربين، الضرب الأول أنها من الواجبات ولا لا، والضرب الثاني إن كانت من غير الواجبات هل هي من من الصلاة ذات السبب ولا لا، واضح؟ فمجمل قول الفقهاء هو أنها إما واجبة وإما أنها صلاة ذات سبب، صلاة ذات زي صلاة الجنازة وزي صلاة الخسوف ومشابه، مفهوم؟ فإيه؟ اسمها صلاة ذات سبب، يعني بتنشأ نتيجة السبب وهو دخول المسجد. أما أم النافلة فقالوا أن الصلاة ذات السبب ما لها تخرج من التقيد بأوقات الكراهة، ده معنى الذين قالوا بأنها غير واجبة، والذين قالوا بالوجوب وهذا ما أميل إليه على قدر ما أفهم أنها واجبة، وإذا كانت واجبة يبقى خرجت من إيه؟ من مسألة الكراهة، لأن الكراهة يا إخوان متعلقة بالنوافل، ثلاث أوقات نهينا أن نصلي فيها ونقبر فيها موتانا حين يقوم قائم الظهيرة ومن بعد صلاة الفجر ومن بعد صلاة العصر، هذه الثلاث أوقات مالها؟ دي متعلقة بالنافلة، أما الواجبات فإيه؟ نعم، فنصلي كيف شاء. يبقى تحية المسجد على كلا الأمرين، طبعا تسميتها بتحية المسجد ليست من السنة، يعني ما فيش حديث بيقول تحية المسجد، لكن هذه تسمية الفقهاء، هذه تسمية درج عليها الفقهاء، وهي تسمية مقبولة من باب تسمية الصلاة بسببها، من باب تسمية الايه؟ الصلاة بسببها، مفهوم؟ واضح ولا ايه؟ فيبقى الصلاة تحية المسجد يعني صلاة دخول المسجد لا تجلس، دخلت قبل المغرب بدقيقة، قبل الظهر بدقيقة، بعد الفجر في الشروق لا تجلس حتى تصلي ركعتين، إذا دخل أحدكم المسجد فلازم حتى يصلي ركعتين، ده بالإضافة لحديث سليك الذي خصصه بعضهم بالجمعة مع أنه غير مخصص بالجمعة، هل صليت؟ قال قم فصلي، ثم قال إذا دخل أحدكم والإمام يخطب. في بعض الطلبات من الإخوة والأخوات عن مسألة تعلم الغسل والكفن، لعلنا إن شاء الله نعد لها درس بإذن الله تعالى. في أسئلة كثيرة من الأخوات متعلقة بمسألة القرار في البيت والاستقرار في البيت، مع أنهم يؤمنوا بأن هناك استقرار، لكن بعضهم يطلب العلم الشرعي، بعضهم بيروح الكليات لأن ده بيكون سبيل للخروج، عشان بعضهم عندهم ظروف زوجها معتقل ما شابه فبتسأل تخرج ولا لا، طبعا ما كان وراءه مصلحة شرعية أو وراءه ضرورة شرعية فهذا يجب، بس بشرط الالتزام بالضوابط الشرعية. لابد أن تعلم أن القرار في الشرع الحكم حكم الاستقرار في البيت ليس مراد لذاته، إنما مراد بما ترتب عليه من مصالح ودفع مفاسد، ولذلك الحديث إن الله أذن لكم بالخروج لقضاء حوائجكن، إن الله أذن لكم بالخروج لما تكلموا بأيت وقرن في بيوتكن. يبقى إذن ده مش أمر ذات لازم تقعد في البيت غصب عن مفيش موت، لا ده هو اللي ما يترتب عليه من مصلحة أيوة ومن برء المفاسد انهيار المرأة ومشاكل. طبعا في بعض التساؤلات أيضا عن حكم سب الدين، وبيقول احنا عايزين نعرف حكم سب الدين بالتفصيل، نقول له ايه؟ ها؟ المبحث، لان دي مش سؤال، في 10 شرائط مسجله كامله مبحث الاستهزاء، وانا يا اخوان بوصي ان تسمعوه بالتفصيل، اللي حضروه معانا عم عارفين، واللي ما حضروش يسمعوه بالتفصيل، يعني الشرائط اسمعها من 1 ل10 اسمعها كامله، لانها في غايه الاهميه. برضو تساؤل انه رجل يقول او امراه لا اعرف، تقول امي تصلي وابي لا يصلي. طبعا على نحن نعرف ان العلماء اختلفوا في تارك الصلاه، فلو ان الام اللي هي معاشر رجل مذهبها سواء بالتقليد بالعلم، المهم انها ايه مستقره عندها ان تارك الصلاه كافر، يبقى هذا الرجل لا يحل له ومحرم عليه ولا يصح ان تمكنه من نفسه ولو ضربها، مفهوم؟ اما ان كان مذهبها ان تارك الصلاه ليس بكافر لها ان تمكنه من نفسها مع البراءه من فسقه وفجوره ومشاكله، فده على حسب. ثم تقول لك واحد ايه ما تعرفش، بس انا الابن بقى او البنت مذهبه ان تارك الصلاه كافر، وبقول لامي امي يعني تقول لي اعمل ايه يا ابني؟ اذا هي مذهبها على مذهب من علمها بالتقليد، يعني واضح؟ فيفرق بينهم. فان كان الرجل يعني مرات والمشاكل ولا وكانت تصليش وانت هتعلموني وانتوا فيكم وانتوا كذا وخلاق وضرب وشغلانه، فيبقى ايه؟ اذا تاب فالامر مفيش، مش محتاج عقد جديد، زي اللي سب الدين وتبرين منه امرأته، اذا تاب لا يحتاج الامر الى عقد جديد. برضو اسئله في مساله احضار الشيء والقايمه، الكلام ده جاوبت عليه في السؤال الماضي في الدرس الماضي، يعني في الاسئله درس الاسئله اللي هو كان في من قاعدة أسابيع، كلمت على مسألة القائمة بكلام واسع، رجعوه في الايه في الشرايط دي. هل دهان الشعر بالزيت أو الكريم ينقض الوضوء؟ السؤال هنا يعني ايه محتمل عدة أمور، أنا طبعا بحتمل عشان مصلحة النساء، أنا في أسئلة مبهمة بسيبها. إذا كانت تقصد إذا دهنت شعرها فهل هذا يفسد الوضوء الذي تتوضأه بعد الدهان؟ فإذا كانت تسأل عن الدهان بعد الوضوء فالدهان ايا كان لا ينقض الوضوء حتى لو كان نجس، فغايته ينجس المحل، يعني لو كان معمول من دهن خنزير او داخل فيه كحول، على قول من يقول بان الكحول نجس على حسب ما استقر عنده، فيبقى غايته ان الزيت ده عمل ايه نجس المكان، لكن النجاسه لا تنقض. لو واحد هو متوضي مسك بول ومسك غائط ونزح مجاله، كل اللي يلزمه ايه غسل الموت الذي لامس النجاسات، فملامسة النجاسات لا تنقض الوضوء، ملامسة الايه النجاسات لا تنقض الوضوء. افهم الكلام. اما اذا كانت بتسأل ان هي لو دهنت شعرها بالزيت او الكريم وتوضأت بعدها، فان كان هذا الزيت او الكريم يحول بينها وبين يحول بين الشعر وبين الماء، فايه هذا يمنع من صحة الوضوء، هذا يمنع من ايه من صحة الوضوء. لكن إن كان لا يمنع يعني بيتشرب ولا يمنع فالوضوء إيه صحيح. ابن مريض عنده القلب وهو يتيم عمره 2 سنة، أرجو إرشادي لطبيب يساعده بدون أجر لأني لا أستطيع أن أصرف عليه، وجزاكم الله خيرا أم إسلام. أنا بقول الكلام ده من باب يعني أنا ما نعرفش من صاحبه في السؤال، ولكن من باب دعوة لكل السامعين وغيرهم لمساعدة مثل هذا الحال، ويكون يعني مريض ويتيم وأمه لا تستطيع الإنفاق عليه، ينبغي أن تلهفه المكروب. فكل السؤال ده أو الكلام ده يعني للجميع، أن أم تستغيث بأن لها ابن مريض مرض شديد ويستطيع الإنفاق عليه، فتريد من طبيب يساعدها أو من غيره يعني تدل عليه، فنسأل الله أن يرزقنا العون لها. واضح كده؟ بعض التساؤلات من النساء فيما يتعلق بالزوج اذا بعد خرج او عقل او كذا وقعد سنين طويله، هل تطلب الطلاق ولا لا؟ نحن نقول في مثل هذه الاحوال ان هذه المسائل خاصه يتجاب او يفتى لها فتية خاصه، يعني يدرس حالتها، يعني ما فيش سؤال عام لو جوزك قعد اربع سنين طلقي، خمس سنين ما تطلقيش، ثلاثة لا، مفيش كده، لانه هذا امر يرجع مدى طاقة تحمل المرأة، مدى وجود العون لها من غير يعني من بعد الله سبحانه وتعالى من المغرب، مدى وجود الفتنة ودخول الفتنة عليها الى غير هذا. فمثل هذه الامور ينبغي ان تعلم شخصيا من المرأة. فالمرأة لما تيجي تسأل، انا بقول يا اخوان بالنسبة للنساء او بالنسبة اللي عنده مشكلة خاصة يكتبها، لان كما قلت انا لا يعني اريد ان اتنازل على ما اعتدت من مبدأ، وهو عدم التحدث الى النساء. ده مبدأ اتخذته مع نفسي، وكما قلت انا بقى يعني بأطالب الاخوة والاخوات الا يضطروني الى التنازل عن هذا المبدأ، لان هذا يضايقني وفي نفس الوقت يسبب لي من الحرج، وانا ادفع بهذا عن نفسي بعض الامور التي يمكن ان تثير شبهات غير محمود، يعني اترك بابا من المباح خشية الوقوع فيه. فانا لا اقول بالمنع، يعني لا اقول ان واحدة تكلم انسان او تكلم واحد او تسأل سؤال ده حرام، لا اقول هذا، ولكن انا عن نفسي كامر خاص، واضح كده؟ ولكن على عدم قطع اسباب الخلق والتعاون على البر، المطلوب ان المرأة التي عندها مشكلة خاصة هنعمل ايه؟ ترفع التفصيل بشأنها في خطاب خاص به، وانا ارسل لها رد عليه باذن الله تعالى، ارسل عليها رد فيما يتعلق بمشكلتها الخاصة التي الاسئلة الخاصة والمشاكل الخاصة ترسل بتفصيل، ومثلا مع احد باسمها او بكذا، بحيث ان احنا نقول صاحبة المشكلة تختار لنفسها اسم ام فلان ام علان، والمطلب ايه الامر يعني ان شاء الله يكون فيه من الخير. برضو بعض التساؤلات في الزواج، يعني بعض الاخوات بتسأل كثير قوي اسئلة كثيرة في ان يتقدم لها شاب ليس كفء في الدين، فاحنا نقول كإجابة عامة يعني ينتفع بها الجميع بإذن الله، أما المرأة ينبغي أن تشدد ويعني تفعل بنصيحة الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه، فلابد أن تطمئن المرأة جدا لدين وخلق الرجل أكثر من اطمئنان الرجل لدين وخلق المرأة. لماذا؟ لأن المرأة مغلوبة بعد الزواج والرجل غالب، فإذا غلبت من صاحب دين كان في الخير، وإذا غلبت من رق دينه ورقت أخلاقه كان ذلك ممكن أن يجر إلى الشر. فنقول لها جالك واحد دينه ضعيف مش ملتزم، حالته بسيطة كذا، لا شدده. لماذا؟ لأن المرأة بطبيعة الحال وباستقراء الواقع تكون على دين زوجها. فنحن ننصح النساء والأخوات اللاتي هن مقبلات على الزواج، طبعا كل امرأة حقها الطبيعي الزواج وأملها في مسيرة الحياة الزواج، ونحن نتمنى ونسأل الله عز وجل أن يرزق المرأة كل امرأة مسلمة ما يكون سببا لعفتها وحفظ دينها، وكل رجل مسلم ما تكون سببا من النساء لعفته وحفظ دينه. المسألة مش حفظ الفرق فقط، المسألة ما وراءها من دين، فقد لا تزني ولكن تكفر، مش كده ليه؟ قد لا تزني تترك الصلوات، نعود بها الخسلان، فيبقى هي لم تزني لأنها كفيت من الرجل، كفيت هذه المؤمن، لكن ضاع دينه. فتتشدد المرأة على قدر ما تستطيع وتعمل بنصيحة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه. طبعا اللي بتسأل سؤال برضو فيه تنبيهات عن مسألة الهرمونات واللبان والحاجات اللي حكلمنا عليها من قبل ومشابه، فاللي عندها ضرورة زوجها مأخوذ أو مشابه لها أنها تنزل. برضو سؤال عن حكم طبق عاشوره، يقولك ولو بيع البليله وعاشوره في يوم عاشوره ده بدعه، وقلنا ان اي نوع من الطعام يرتبط بالمناسبه لا يؤدى على وجه التعبد ليس ببدعه، زي كعك العيد، لكن اذا ارتبط هذا الطعام بنوع بدعه او باعلان بدعه او بتزكيه بدعه زي حلاوه المولد فايه ينبغي مقاطعته، ليس من باب حرمه الطعام ولكن من باب حرمة الموقف، حرمة المناسبة. لكن عاشوراء مش بدعة، ولا اليوم نفسه بدعة، واضح؟ ولا عيد الفطر بدعة، ولا نفس اليوم بدعة. حكم طريقة بيع الذهب، بعضهم سؤال وده مهم، المرأة بتروح تبيع ذهب وراجل بيروح يبيع ذهب، فبيقال ان في ربا. الربا ازاي؟ بيروح معاه حلق او سوار غريش او عقد اللي هو السلسلة دي او خاتم، ويروح يبيعه، يوزنه الذهب القديم 5 جرام والذهب الجديد 5.5 جرام او 5 جرام زيه بالضبط بس موديل جديد، فيدفع المصنعية. هذا ربا، هذه الصورة بهذه الطريقة ربا. لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول الذهب بالذهب والفضة بالفضة، ربا الا ان يكون يدا بيد، مثلا بمثل، مثلا بمثل، وفي لفظ وزنا بوزن، لن يكون هوا هوا. فكل زيادة جرام يبقى لازم يكون قدامه جرام. يقول لك طب والمصنعية، طب والقديم والجديد، ما حدش بيعمل كده، عمرنا ما هنشتري. فتعمل ايه؟ تفصل بين البيعتين، يعني تبيع الخاتم القديم يتوزن 5 جرام في 40 جنيه، ب200 جنيه خد ال200 جنيه، وتقبضهم فعلا، ثم تشرع في البيع الجديد، اوزن لي خاتم جديد، طلع الخاتم الجديد ب250 ادفع 200، يبقى هنا انفصال بين البيعتين حتى لا يكون فيه شبهة الربا. اضف الى هذا ان في معاملات تجار الذهب، ودي مسألة اخرى لا يتسع المقام لتفصيلها، تجار الذهب نفسهم يشتري يعني مع التجار الاخرين ذهب عيار 18 بذهب عيار 21، كيلو ربع كيلو وكيلو بنص وكذا، والفصوص ما بتتحسبش، فدي فيها ربا ايضا، لانه في تبادل في الجنس بزيادة، وده ربا الفضل. وفي ربا ايضا في المال. اضف الى هذا ان بيع الذهب بالقسط لا يجوز، بيع الذهب بالقسط لا. ادينا شركة البنك، طب خد 500 جنيه وكل شهر نجيب لك 100 جنيه، هو عايز يبيع، السوق في ركود وعايز يدي الراجل ده والراجل ده، والشركة ب 2000-3000 جنيه فيها مكسب كويس، فهذا من الربا، لان المفروض انه ها وها ها. وطبعا حكم الذهب ده هو حكم الصرافة، اللي بيبيع دولارات او بيبيع ريالات لابد ان يكون ايه؟ ها وها، تسلم الدولار تستلم الجنيه، لازم في نفس المجلس، لانه هو من جنس بيع الذهب بالذهب او الفضة بالفضة. كلام واضح كده ولا ايه؟ طيب ايضا خلاص ولا ايه؟ اي نعم. طيب اخوان قبل ما يفوتنا، يعني طبعا احنا نعرف ان في كثير من اخواننا في كرب وفي شدة، وعلى رأسهم اخونا الفاضل الدكتور جمال عبد الهادي، فرج الله كربه وفك اسره، وانتم تعرفون ما يحاط بهم وبغيرهم من المكر، وهم براء الا انهم تهمتهم نصرتهم لدينهم، فنسأل الله ان يجعله في ميزان حسناته، ونحن ندعو الله عز وجل في مقامنا هذا ان يفرج كربهم، وان يرد كيد الكافرين والماكرين عنا وعنهم، وان يردهم الينا سالمين غانمين غير مخزيين ولا مغيرين ولا مبدلين ولا مفتونين. اللهم انا نسالك ان تفرج كرب اخينا الدكتور جمال عبد الهادي هو وسائر اخوانه من المكروبين، وان ترد مكر الماكرين عنهم، وان تجعل ذلك في ميزان حسناتهم، وان تحفظهم في اهلهم واولادهم.